قفارا أكبرهم ثائر في الضفة في الضفة لأطفال سبعة أصغرهم يرضوا تاريخا أوسطهم اسمه قفارا أكبرهم ثائر في الضفة يا كل العالم فلتعلم أطفال اليتم زرعوا الحقل ورودا حمراء بسوادهم حصدوا الخيرا أطفالي وامرأتي وأنا أصرخوا نصرخوا فلينزي وطني حرا فليرحل محتلي فليرحل فلينزي وطني حرا فليرحل محتلي فلينزي وطني حرا فليرحل محتلي فليرحل فلينزي وطني حرا فليرحل محتلي يا كل العالم فلتعلم يا كل العالم وطني نسبي لكن الطلقة وحجارة أطفال الضفة كالطلقة وطني نسبي لكن الطلقة وحجارة أطفال الضفة كالطلقة كالمدفع هل تسمع هل تسمع هل تسمع أكبرهم